وبعد ذلك ما المبدأ العام؟ المبدأ العام الذي جاء به كلا إنها تذكرة، دعوتك يا محمد تذكرة، منهجك يا محمد تذكرة. تذكرة بإيه؟ لأن معنى تذكرة شيء يذكرك بشيء، شيء يذكرك بشيء أنت غفلان عنه، إنما هو في طبيعة تكوينك ووجود. يبقى إذن معنى ذلك أن الفطرة الأصيلة في النفس البشرية فطرة إيمانية، وكل ما يأتي من الأشياء الانحرافية إنما هي نضح البيئة أو الغفلة. فالفطرة دي عايزة إيه؟ تسقل أو ينفذ عنها غبار البيئة وغبار الإيه؟ الغفلة. اللي ما عندوش، اللي ما قعدش من الضلال قاعدة في نفسه وعمل له منهج ومبدأ وأيديولوجية، يبقى يكفي أن تذكره. كلا إنها تذكرة، نلاحظ إن الضمير هنا مؤنث، لأن الخبر مؤنث تذكرة. فالعلماء لما يقول كلا إنها، أي القرآن تذكرة، طب وإزاي يقول إنها؟ قال لك لأن لما الخبر يكون مؤنث يجوز لك، يجوز لك أن تذكر مراعاة للأصل وأن تؤنث مراعاة للإيه؟ مراعاة للخبر. أو كلا دعوتك ومهمتك تذكرة، لكن قوله فمن شاء ذكره، لأن إيه؟ لأنها ما دامت تذكرة تذكر بشيء، تذكر بشيء هو أصل من طبع في الفطرة البشرية، والفطرة البشرية مطبوعة كما قلنا سابقا تحت بند عهد الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى إذا اللي بيطعن في الفطرة إيه؟ إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. يبقى إذا اللي بيخسر عهد الذر أو الفطرة السليمة دي حاجتين اتنين، الغفلة أو تقليد الآباء، يعني البيئة. اللي يجي الأول نقلد الآباء ولا نغفل أولا؟ الأول تيجي الغفلة، وبعدين يجي جيل غافل، ولما يجي جيل غافل عن المنهج يجي الجيل اللي بعده يبقى عنده الغفلة الخاصة به وتقليد البيئة اللي هو عايش فيه. فيبقى إذن التذكرة دي بس تذكر وتنفذ عن الإنسان الغفلة أو تقليد البيئة. فمن شاء ذكره. وبعد ذلك إذا كان عهد الفطرة سيذكرك به القرآن ومنهج الإسلام، اطمئن جدا إلى أن المذكر بعهد الفطرة فيه مواصفات تطمئنك على أنه ما حدثش له أي تغيير. أبدا، القرآن أو المنهج الذي جاء تذكرة ليذكرك بعهد الفطرة الأصيل وينفذ عنك الغفلة وينفذ عنك غبار تقليد البيئة، اطمئن على أن فيه مواصفات تجعلك تثق فيه ثقة مطلقة. ليه؟ أنك في ذاتيته وفي مكانه وفي كل ما يتصل به. فقال إيه؟ كلا إنه إيه؟ إنها إيه؟ تذكرة، فمن شاء إيه؟ ذكره. في صحف مكرمة، أدي أول وصف، مرفوعة يعني لا تتناولها أيدي عابس، مطهرة ما ينساش إلا مطهرون. شوف يعني شوف الصيانة شكلها إيه، في ذاتها الصحف مكرمة ومرفوعة في مكان مش في متناول، ومطهرة ما ينساش إلا حتى المس لا ينساش إلا إيه؟ إلا مطهر. في صحف إيه؟ مكرمة مرفوعة إيه؟ مطهرة، بأيدي سفرة الذين يسفرون بها بين الله وبين خلقه بررة، كرام وبررة، بأيدي سفرة كرام إيه؟ بررة. الله، بقى إذن المذكر بعهد الفطرة له مواصفات متعددة، هذه المواصفات مكرم في ذاته، مرفوع في منزلته، مصون أن تمسه أيد مستهرة، الذي ينقله إلى خلقه كرام بررة. اللي هم السفر اللي حيكونوا بينهم الخلق. دي مواصفات تجعلك تطمئن على ان المذكر لك بالعهد الاصيل او ما يرجعك الى الفطرة يجب ان تثق فيه بانه هو كما صدر عن الله، ما تناولوش تغيير. وهذه المسألة يؤكدها القرآن. لماذا؟ لان آفة الديانتين العظمى اللي شبكوا الاسلام اللي هم المساوية والنصرانية كان آفتها من ناحية ايه؟ من ناحية كتاب المنهج، التغيير والتبديل. التغيير والتبديل ده اللي خلى المنهج ايه؟ يضيع باشياء مختلفة. جمل المنهج ونسوا شيئا، والنسيان ده مش قد لا يكون عن قصد، مش كده؟ يبقى نسوا شيء. طيب واللي ما نسيوهش لا كتموا بعض، واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه ولووا ألسنتهم به، وليتهم اختصروا في المسخ عند هذا الحد، بل زادوا شيئا من عندهم وقالوا ايه؟ هو من عند الله، هو من عند الله. اذا فالآفة التي منيت بها الديانتين العظميين في كتب منهجها، القرآن حين يؤكد في هذه المسألة يقول لا، اطمئنوا الى ان القرآن هو كمعجزة ليس للبشر عمل فيه، وهو في ذاته مكرم، في ذاته مرفوع، في ذاته مطهر. الذين يحملونه اليكم كرام بررة. تاخذ بقى السفرة او الكرام البررة، اما ان تأخذها من السفارة العلوية اللي هي من الملائكة الى محمد وإلينا، او اما برضو اللي حينقله لنا هنا برضو حينقله له بأمانة. ولذلك تلتف التلاوة، الدقة في التلاوة والدقة في الأحكام والدقة في التنسيق والدقة. يبقى برضو السفرة من قسمين، تأخذها على أنهم الذين سفروا بين الله وبين خلقه وهم الملائكة، أو الذين سفروا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك سيظل المنهج إيه؟ المنهج محفوظ. إنا نحن نزلنا الإيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر. إذن فالحيثيات التي تجعلك تؤمن بالمذكر عهد الفطرة حيثيات موثوق بها، تلك مواصفتها كرام برا. وبعد ذلك قال بعد ما تكون حيثيات كده بالشكل ده بقى، يبقى لا حجة لإنسان في أن لا يؤمن بها. ولذلك أنا أتعجب ممن يقول معنى قتل الإنسان ما أكثره، ما أكثره ده تقوله على أسلوبين. أهو أسلوب تعجب زي تقول ما أفصح زيد، ما أحسن السماء، لأن في فرق بين أسلوب التعجب وأسلوب الاستفهام. بنت أبي الأسد الجعلي لما نظرت إلى السماء كده وبنظرت لقت النجوم كده متلألئة والجو صافي وهو إلى آخره، حاجة عجيبة أوي. قامت بتقول لأبوها إيه؟ ما أحسن السماء. أم قال لها نجومها، ما هو تبقى سؤال. فقال نجومها، قالت له يا أبي أنا أريد أن أتعجب، يعني ما اريدش اسال، لا قولي ما احسن السماء. هذا الفرق بين الايه؟ بين العبارتين. قتل الانسان ما اكفره، ما اكفره دي هتاخدها على انه تعجب. ايوه تعجب. ليه؟ والتعجب لا يتاتى الا من شيء جاء من تتعجب منها على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق. فكأن اللي يقتضيه العقل والمنطق انه يكون ايه؟ يكون مؤمن. ولذلك لما تيجي سورة البقرة بقى تقرا اي قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله. اكن كيف تكفرون بالله دي المسألة، يعني عايزه انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ دي مسألة عجيبة قوي. قولوا لنا الحكاية اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي ايه؟ حجتكم في الكفر ايه؟ كأن ده اللي يتحقق ايه؟ اللي عايز عجب. او قتل الانسان ما اكفر، فخدها استفهام برضه هتقول الى انها تعجب برضه. قول لي يا اخويا على ايه السبب اللي خلاك تكفر ده؟ طب ما هتقول الى التعجب. يبقى اذا نشوف الاسلوب الواحد، اعطاك الاستفهام واعطاك التعجب، وعلى اي صيغه من الصيغ تقراه يعطيك عطاءه الخاص. قتل الانسان ما اكفر. وشوف قتل كلمه قتل الانسان دي ليه؟ ام انك ان الانسان اشد ما يدعى عليه بانه ما يقولش موت، لان المدة امر يدرك، انما القتل ده امر يفجع. كلنا حنموت، انما مش كلنا حنقتل. فقتل الانسان يعني معناه ان دي لو ان في انصاف كان يجي واحد ايه يريحنا منه. وكلمة انسان تعطيك حيثية قتل، لان احنا مرة قلنا أن القرآن إذا تكلم عن الإنسان فقط قلنا دائما يكون الخبر عنه من جنس الشر. بيتكلم عن الإنسان يجي الخبر بتاعه من ناحية الشر. إن الإنسان خلق هلوعا والعصر إن الإنسان لفي خسر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. خلقنا الإنسان في كبد والتين والزيتون إيه قد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين. ولا ينجو من خبر الشر إلا من استثني. لازم يجي بعض استثناء. إن الإنسان أي بطبيعة تكوينه كإنسان دون أن يصونه منح السماج يبقى لازم يكون في خسر. بدليل إيه؟ إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير من إلا المصلين. يبقى إيه اللي يعصمه من خبر الشر في الإنسان؟ المنهج. كويس أوي. يجي بقول العصر إن الإنسان حكم إن الإنسان كده في خسر إلا ميت الله. إذا مش هينجيه من الخبر الشر ده إلا الإيمان وإلا المنهج. وإلا فالإنسان بطبيعة تكوينه ما بيختلفش أبدا عن الحيوان إلا بأن عنده عقل يعمل يرجح الأشياء. ساعة ما شهوته أو ميول نفسه تتحكم فيه وتجعل الغريزة غريزة منطلقة لا يعليها منهج يبقى زي الحيوان تمام على طول كده. يبقى إذا قتل الإنسان يعني هو بقى الإنسان اللي إيه اللي أخذ من الحق عطاء الربوبية ولم يأخذ منه عطاء الألوهية. الربوبية عطاء ممتد للمؤمن وللكافر حكم اللي خلقنا كلنا يدينا العطاء المادي لنا كلنا. اللي يحرس الأرض كويس ويشوف البذرة كويس والخصوبة ومش ياخد كويس. اللي يقعد يبحث في الكون ويفتش ياخد. جعلنا عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. لكن الربوبية ادتني هذه الماديات وادتني الروحانيات ايضا. فالمؤمن اخذ الاثنين. المؤمن اخذ عطاء الربوبية وعطاء الالوهية. دوك اللي بياخذ عطاء مين؟ الربوبية. تقول له طب احد يقولك طب خليك منطقي يا من اخذت عطاء الربوبية. خلينا منطقي. عطاء الربوبية ايه؟ مش منعم عليك نعم؟ تلذذك بهذه النعم او انتفاعك بهذه النعم فرع وجودك. فرع يبقى المنة الاولى في الايجاد من العدم. وبعدين المنة الثانية الرزق من العود. مش كده؟ يبقى قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ استدى بقى من اصل الايه؟ من اصل الاصل. من نطفة خلقه فقدره. كلمة نطفة طبعا معروف ان هي الحاجة الخاصة اللي فيها حيوان المنام. وما كناش نعرف ابدا ان النطفة بتعيش في سائل معمول لها كلا علشان الا اخيرا بعدين كنا فاهمين ان كل ما يخرج من الرجل ده نطفة. لا ده فيه سائل والنطف دي او الميكروبات المنوية عايشة فيه. لحد القرآن ما ارناها بتمعن كده لم يكن نطفة من مني. نطفة من مني. ونطفة شيء يعني حقير شيء تافه يعني. فقال خلقك من ذلك الشيء التافه وذاك تلك العظمة التكوينية وعمل لك كذا وعمل لك كذا. شوف بقى هو لما خلقك قدر لك كل شيء تقديره. اللي احنا بنقراه دلوقتي في علم الايه الوراثة مش كده اللي هي خواص في كل انسان في ذلك الايه في ذلك الميكروب. شوف بقى كل ما الحاجة عظمة الصنعة تتأتى في امره ان تكون من الضخامة والعظم بحيث لا يدركه كلها أي تكون من الضآلة بحيث أيضا لا تدرك. الاثنين يا لطيفة لدرجة أنها تخفى على الإدراك يا كبيرة ضخمة أوي يعجز عن الإحاطة بها الإدراك. عظمتين الاثنين. ففي التكوين الميكروبي دي دقيقة جدا لدرجة أنك أنت تقول بس إزاي الميكروب ده اللي أمثال العالم اللي موجودة دي كلها تملأ نصف كستبان الخياطة. لا الأمثال اللي موجودة دي كلها في نصف كستبان الخيافة. وبعد ذلك كل إنسان له مواصفاته. شيء عجيب. زي دي بتركز. أو بلغ من قوة التركيز والتقدير أنه قدر ذلك الجرم الهائل بما فيه من ملكات وبما فيه من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في ذلك الشيء اللي إيه؟ التافه الدقيق. والسماء والأرض كبيرة أول درجة أنه مش غدر أحيط به. يبقى إذن عظمة الخلق والصنعة تتجلى في أمره. يا لطيف أي يدق عن الإدراك يكبر أو ما يقدرش يحيط به الإيه؟ ما يقدرش يحيط به الإيه؟ الإدراك. والاثنين من موجودين. يعني مثلا لما نيجي مثلا في الساعات، الساعات العادية هي معروفة. وبعدين واحد يجي يعمل لي مثلا ساعة القطر بتاعها مثلا 10 متر. ده دليل على إنها صنعة دي إيه؟ وبعدين يجيب لي ساعة يحطها لي في فص خاتم. تبقى دي شيء ملفت. ودي شيء ملفت. دي ملفت لدقة التكوين فيه. ودي كملفت لضخامة الايه؟ التكوين فيه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. عشان يلفتنا الى عن شيء. ولذلك عندنا هناك حاجة يجي يقول لك ايه مثلا النكرة. النكرة احنا عارفين انها ضد المعرفة. المعرفة بس ايه؟ بتحدث وتشخص شيء. النكرة بتدي شيوع. فيجي يقول لك ان الشيء قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير. الله. الشيء يأتي نكرة. زي ما قاعد يضربوننا مثلا له حاجب عن كل فعل ايه يشينه وليس له عن طالب العرف حاجبه. يقول لك حاجب الدين منكرة دي يعني حاجب عظيم عن اي فحشاء. وليس له عن طالب العرف حاجب اي حاجب مهما كان ايه مهما كان ضعيف. تقول له النكرة بتصلح لانها تكون مرة للتعظيم ومرة للتحقير ومرة للتكليل ومرة للتكفير. مثل ان له لغنما صالحة يعني غنم قليلة ولا غنم. تقول له اه مدام النكرة تدي شيوع ولا تديش تخصص. يا ترى الابهام اللي فيها ده جاي ابهام من ناحية البداية ولا من ناحية النهاية. فان كان ابهام البداية يبقى قليل قوي. وإن كان إبهام نهاية يبقى كبير قوي. يبقى لما تيجي للتقليل ولا التكثير ولا التخصيم ولا التعظيم يبقى إذن صح. إذن فالحق سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه. ساعدنا في الجواب. ساعدني في الجواب. لأن يمكن لو ما كانش علمه ما كناش نعرف إن إزاي بنتخلق. لأن العملية الجنسية إذا لها لذة ذاتية. وما دام لها لذة ذاتية يمكن كنا نفهم ما هي كده. لكن هو اول من اعطى فكرة عن ازاي يوجد الله. من نطفة خلقة فقدر. كلمة خلقه فقدر يدل على انه مخلوق بتقدير خاص. تقدير لصفاته، تقدير لغرائزه، تقدير لعواطفه، تقدير للونه، تقدير لشكله. كل هذه المسائل بتقدير. في النطفة البسيطة دي خلقه ايه فقدر. ثم السبيل يسره. لأن من الممكن ان هو يبدأ خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء. قال لك لا ضربت بقه وخلقك بقدرته ثم امدك بقيوميته. يعني ما انتش هتستغني عنه. ما انتش هتستغني عنه. ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في صورة الواقعة ويمتن بالخلق اولا ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا. الخلق قد عرفنا خلقه ايه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. ثم اذا شاء انشأ. وبعدين حيقول ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. اذا دي مقومات الايه استبقاء الحياة. لما تيجي صورة الواقع تقول تعملها فصول. افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الإيجاد وذكر ما يهدم الإيجاد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين أدي الخلق وبعدين يجي الاستبقاء. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.

لذلك الكفر والإنكار مآله إلى التعجب، فإنك إذا أنكرت شيئا فكأنك قد تعجبت منه. ومعنى التعجب أو الإنكار أن الأسباب الموجودة والظواهر التي يقع عليها حس الإنسان لا تؤدي إلى هذه النتيجة، بمعنى أنك لو نظرت في الكون وفي نفسك نظرة اعتبار لم انتهيت إلا إلى قضية الإيمان. فحين يصل إنسان إلى قضية الكفر معناه أنه أهمل كل وسائل إدراكه ولم يلتفت إلى ذلك الكون ولا إلى نفسه ولا إلى مقومات وجوده. ولذلك كان محل أن يتعجب من كفره قتل الإنسان ما أكثره. وإلا أن التعجب هذا صدر الله به بعد آياته في قوله سبحانه كيف تكفرون بالله، فكأن قضية الكفر دي قضية يتعجب منها وقضية بتشكل له الإيمان لأن تكفرت بالله إزاي، فكأن العاقل ملوش سبيل إلى أن يكفر بالله. يبقى إذن قلنا كيف كفرتم بالله، لأن ذلك أمر عجيب، لأن كل الأدلة توحد بأن الإنسان يجب أن ينتهي بعقله وبنفسه وبوجدانه وبمشاعره وبأحاسيسه إلى قضية الإيه؟ إلى قضية الإيمان. وإلا إن حتى التعبير بلفظ كفر من يجب الإيمان، لفظ الكفر نفسه يشهد الإيمان، لأن معنى كفر الستر، والستر يقتضي مستورا، فكأن الكفر وهو الستر طرأ على شيء موجود، فكأن أصل وجود الإيمان أصل الفطرة أن تؤمن بالله، فإذا جاء كفر فقد جاء شيء سفر شيئا موجودا. يبقى لفظ الكفر نفسه يؤدي بمعنى معنى الإيمان، كفر يعني يؤدي عن الفطر، سفرت إيه؟ سفرت شيئا موجودا واضحا، فكأن الشيء الموجود الواضح كان أولا ثم قرأ منك كفر عليه. يبقى إذا لفظ الكفر نفسه مؤمن، لفظ الكفر نفسه قتل الإنسان ما أكفره. وبعد ذلك رد أسباب التعجب من كفره إلى ما يأتي، إلى شيء في طبيعة النفس في تكوينها. أنت أيها الإنسان الذي ترى نفسك ولو كان كافرا، ترى نفسك سيدا في هذا الكون، ومعنى السيد في هذا الكون أن كل أجناس الكون في خدمتك، الحيوانات في خدمتك، النباتات في خدمة الحيوان وتنتهي إلى خدمته، الجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وينتهي إلى خدمتك. إذن فأنت مخدوم بالمباشرة من أشياء وبالوسيلة من أشياء أخرى، فكل أجناس الوجود تصب في خدمتك. فإذا كانت هذه الأجناس تصب في خدمتك أنت، فمن الذي أعطاك هذه السيادة؟ أدخلت هذه الأجناس تحت قدرتك بحيث ترجمها على أن تكون في خدمتك؟ إنها خدمتك قبل أن تكون لك قوة. فإذا كانت خدمتك قبل أن تكون لك قوة، فكان من الواجب أن تلتفت إلى القوة التي هي أقوى منك ومنها فسخرتها لخدمتك. وأيضا حق أن لك قوة على بعض الأشياء التي تصغرك قوة. ألك قوة على الأشياء التي لا تكفيك تماولك؟ أنت ليس لك قدرة لا على الشمس ولا على القمر ولا على السحاب ولا على الماء، ولا قدرة من أي لون من هذه الأنواع، فكان من واجبك أن تتنبه إلى من أعطاك هذه السيادة. إيه اللي أعطاك هذه السيادة؟ أخذت هذه السيادة بعنصر تكونك الشيء يشرف إما بالعنصر المكلم منه أو بما أهل إليه. يشوف أنت بما أنت إليه هذه الأشياء داخلة تحت سيطرتك ترغمها ما تقدرش ترغمها. طيب عنصر هو الذي يتحكم ان عنصر عنصر كافر من ماء مغيب، ثم المهم الميكروب الفقير ده اللي فيه الخاصيات دي كلها، فيلفتك الحق سبحانه وتعالى الى بدايه وجودك، وانك لم تستفد هذه العظمه في الكون، ولم تستفد هذه السياله، ولم تستفد ذلك التكريم من عنصر وجودك، لان عنصر وجودك ايه؟ عنصر وجودك شيء تافه من ماء مغيب. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، خلق من إيه؟ من نطفة، خلقه فقدره وقدر له هذه المزايا وجعله مكرم وجعله كيف وكيف وكيف وكيف وكيف. إيه مثلا النسبة ديت موجودة بتخلق بيجي بيجي من الحيوانات أيضا. إذا أنت لم تأخذ السيادة بعنصر تكوينك. عنصر التكوين الكافي، الإنسان المفاق المعظم ده المفضل المكرم المستوي القامة إيه إيه إيه إيه كل من شيء من شيء تافه. يبقى من الذي خلق عليك هذه العظمة؟ يبقى عظمتك ليست ذاتية. عظمتك في الكون وسيادتك عليه ليست ذاتية بل هي موجودة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. يسرك لما خلقت له. أنت خلقت لإيه؟ خلقت للخلافة في الأرض. والخلافة دي منهج يسميه منهج العبادة. منهج العبادة. تلك هي مهمتك. وأنت حين تكلف بمهمة ميسر لها. يعني لا يكلفك الله إلا ما في يسعك. يبقى إذا يجب أن تنظر إلى التكليف لا تنظر إلى النفع أولا لتأخذ منه مناخ التكليف، وإنما خذ التكليف أولا لتحقق به الوجه. ما دام الله قد كلفك بشيء يبقى معنى ذلك أنه في وسعك أن تفعله. ما تقولش هذا ليس في وسعي فيسقط عن التكليف. نقول لا، الأول تبحث من زاوية من زاوية أكلفني الله به أم لم يكلفني. فإن كان قد كلفني يبقى حكم الحق أن ذلك في وسعك. ما تجعلش وسعك أنت الأول هو الحكم وبعد ذلك تقول لا أنا مقدرش على ذلك يبقى مش مكلف بك. تقول لا، أنت كلفت أو لم تكلف. إن كنت كلفت فالذي كلفك يعلم جدا أن ذلك في وسعك. بدليل أنه حين يرى أن الشيء الذي تكلف به وأنت في عادة استقامتك وتناسق ملكاتك تقدر عليه دي أكلف. فإذا اختل فيك شيء أسقط عنك التكليف. تيجي مسافر والسفر مشقة يقوم يأثر لك الصلاة. الله، يبقى إذن التكليف هو الأصل. أثبت التكليف من الله؟ نقول له نعم. ما دام ثبت التكليف من يفعل لازم يكون في وسعك وأنت صالح وميسر لما كلفك الله به. يحصل لي جنون نسقط عن التكليف، عقل ما نضلش نسقط عن التكليف، مكره نسقط عن التكليف. إذا فالأصل في الأشياء أن لا تثبت السعة أولا ثم تقول ذلك أكلف به أو لا أكلف به، ولكن أثبت التكليف أولا. الله كلفني أو لم يكلفني، فإن كان قد كلفك فاعلم أنه كلفك بما هو في وسعك ألا يعلم من خلق. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. هنا يلاحظ في مادة الموت بالذات من بين سائر مواد اللغة العجيب فيها أن الفعل يستعمل فيها لازم ومتعدد والفاعل مرة يقع مفعولا مرة أخرى، مع أن يبقى فاعل لحاجة ما يجيش مفعول فيها أبدا. تقول مات فلان فيبقى الفاعل فين؟ فلان. وأمات الله فلانا بقى مفعول. يبقى الفاعل والمفعول في هذه المادة اتحدا. فاعل والمفعول، إن أردت فاعل بتقول مات فلان، وإن أردت مفعول يقول أمات الله فلان. مسألة عجيبة في هذا اللفظ بخصوصه. يجي يقول معنى الموت هو إيه؟ الموت هو إيه؟ انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة. انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة معناه إن الزوجية اللي كانت مكونة الحياة انفصلت عن بعضها. ويحدث أن تتوفى النفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى إذا قبل ما تلتصق الروح بالمادة لا يقال للروح نفس، والمادة لوحدها لا يقال لها نفس. إذا فالنفس هي المزيج المكون من وجود المادة والروح. لما ربنا يحب يتوفى الأنفس يروح الايه؟ يحل التركيب ده. ما دام حل التركيب خد عنصر الروح عن عنصر المادة تيجي الوفاة. الوفاة طبعا منسوبة إلى الله مرة، الله يتوفى الأنفس. وتيجي مرة ثانية تنسب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. إذا فالفاعل هناك تمنيه الحق، الله يتوفى الأنفس. قل يتوفاكم الفعل حدث واحد اسند الى الله مره والى ملك الموت، ثم اسند الى ملائكه اللي هي جنود ملك الموت، توفته رسلنا بالجمع، يبقى مره ثلاث ست مرات، مره يسند الى الله، ومره يسند الى ملك الموت، ومره يسند الى جنود ملك الموت رسلنا. لأن طبعا لان هذا الحدث حدث بكل، وده كله ملك الموت مأمور من من؟ من الله. فمرة ينسب الفعل إلى الآمر به، ومرة ينسب الفعل إلى المنفذ الايه المتلفظ، ومرة يسند الفعل إلى المنفذ المباشر. يبقى لكل واحد في الحدث عمل، فالله هو الذي يقضي أولا، وبعدين يبلغ ملك الموت، وبعدين جنود ملك الموت يعملهم. إذن فإسناده إلى الله مرة، وإلى ملك الموت أخرى، وإلى الرسل. إذا نظرنا إلى ما مات فلان، لما يجي يعرفوا الفاعل حتى يعلمون النحو، يقول لك الفاعل هو من فعل الفعل أو اتصف به. مات فلان، هو فلان اللي عمل في نفس الموت؟ لا، إذا هو اتصف بالموت. يبقى اتصافه بالموت ادنى من نفسه بنسميه فاعل، هو في الواقع فاعل، لكن في الواقع غير فاعل، انما في ظاهر اللفظ بالاخر مات فاعل وزيد فاعل. يبقى تزوجهم فجعلوا الفاعل الذي وصف بالفعل فاعلا، مع انه حين يكون فاعلا ما نقولش مات زيد، نقول انتحر زيد، بتاخد لفظ ثاني جديد خالص، نقول انتحر زيد. ان جه واحد من غير الاسباب العاديه في الموت، وبعد ذلك نقول ايه قتل فلان فلانا، اذا فازاله الحياه لها اشياء ثلاثه، اما موت واما قتل واما انتحار. فالانتحار هو ان يستعجل الانسان اجله على الله، استعجل أجله ويموت نفسه، هو صحيح مات لأجله، إنما ما كان يعرف أن أجله سيئا، وفعل فعل مش مأمور به. يجي واحد ثاني يقتل واحد، وقتل فلان فلانا، برضو استعجله، ما أخره الله في أجله، مش كده؟ لكن لما يبقى موت طبيعي ينقول مات فلان، ينقول أماته الإيه؟ أماته الله. يبقى إذا هذا الفعل الواحد اللي يجي مرة الوصف به مفعول، ومرة يجي الوصف به ايه؟ وصف به فعل. أماته فأكبره. طيب الله سبحانه وتعالى يمتن من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم ايه؟ ثم استبير ايه؟ يسره، ثم ايه؟ إذا شاء ثم أماته فايه؟ فأكبره. هل الموت من قبيل الامتنان؟ هو بيمتن بأشياء بيكفر ليه؟ ايه العجائب دي؟ نقول نعم، لأن الإنسان قد يكون لإنسان أو لقوة ما سبب في إيجاده، ولكنه حين يوجد ينطلق منها ولا تقدر عليه. فربنا يقول أنا مش كده، أنا مش معنى خلقت فيكم الحياة فانطلقتم مني ولا قدرة لي عليكم بعد ذلك، لا، أنا موتكم وحترجعوا لي ثاني، انا حموتكم وحترجعوا لي ثاني. يعني مثلا زي ما واحد تديله نعمه من النعم، انت حر في ان تعطيها او لا تعطيها، وما ذلك تديله النعم فيكفر بك والى اخره، لانه انك لن تكون لك قدره علي. انما ربنا يقول لا، انا ما خلقتكش من نطفه بسيطه كده وعملتك التكوين العظيم دي، وبعدين انت انفلتت من قدرتي عشان تنفذ بنعمي وتنتهي المساله، لا، برضو زي ما هوتك الحياة أفضل أسلوبك الحياة، فما خدتنيش ما عبدتنيش وآمنت بي شكرا على ما فعلت لك، فاعبدني وآمن بي خوفا. يبقى ديك رغب وديا رغب، ثم أماته فأكبر. يعني العجيب أن تكفر، أنا ما كنتوش مدركين جميعا وأنا خلقتكم من كذا وكذا وتسترتكم السبيل فأمنوا بي عشان هترجعوا لي تاني، ثم أماته فأقبره. وفأقبره برضو فيها لون من الامتنان، لأن مثلا بنشوف حيوانات الإنسان هو الوحيد المكرم بأن رفاته تدفن، جثته توارى، علشان ما تكونش نسبة، وعلشان ما تتأقفش الناس من رائحته، وعلشان ما تكونش أكل للاتباع ولا الوحوش. في الحاجات التانية لا، بتموت كده تقعد وتترمي، عشان هي رزق لشيء آخر. آه يجي حاجة تانية إيه تاكلها. يبقى ما سوف أفره هذا أيضا من نوع الإيه، من نوع التكريم. ولذلك القصة دي يشير إليها القرآن في سورة المائدة في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب إيه قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل إيه لا فتقبل قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من إيه من الآخر قال لأقتلنك كده لا إيه؟ قال لأقتلنك لأن أنا لأن بسطت إيه إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا في الحتة دي بيقول لك إن الآية دي بتعطي سلبية للدفاع عن النفس، يعني سلبية الدفاع عن النفس. كان المفروض إن القرآن يعرض لنا واحد يجي يقتلني يعلمني كيف ودافع، إنما نقول لي لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تقول له أنت فاهم ان الايجابية فقط ان هو يعمل حركة عضلية ويعمل كده، قد تكون الايجابية بترقيق نفسه، بترقيق نفسه. شوف نقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسطها اني اخاف الله رب العالمين. فكأن ايه اللي يؤثر الموقف دي لما انت تيجي تقتلني وانا ما بقدرش اقتلك لانني اخاف الله، مع اذا كان هو يخاف الله مع انه هيقتله لانه كان هيقتله، فكيف يكون اذا كان هو البادئ بالله بالقتل؟ يبقى دي اسمها ايجابيه من ناحيه مش من نوع عظمي، انما ايجابيه من ناحيه ترقيق قلب الذي يهدد بالقتل. وعشان يلفت يقول له انا وانت ما احنا السيدين، انا وانت لنا اله وحنرجع اليه بدليل انك انت محدد تقتلني انا مش هقتلك. ليه؟ لانني اخاف الله رب. فاذا كان ذلك يخاف الله رب العالمين مع انه معتدا عليه وخائف، يأذيك من باب ايه؟ من باب ايه اول. وبعد ذلك لما قتله ماذا حدث؟ قعد رميته كده ما يكاد اول حد فرقه، رميته كده مرميه قعد يعني ما يعمل ايه. فبعث الله غرابا في الارض ليواري كيف يواري سوءة اخيه. يبقى اذا علمه من حيوان، علمه من حيوان، يعني كأن الحيوان نفسه كان معلما لمين؟ لقاتل اخيه في ان يواري ايه يرجل. ثم اماته في اقبره، وما قالش فقبره فاقبره. ولذلك تجد الفرق الاسلوب بين قبره واقبره. القبره للذي يواري بالفعل، انما اقبره علم ان يعلم غيره ان يقبره، وعلم اللي موجودين انهم يقبروا. ثم اماته في ايه فاقبره. ثم اذا شاء انشره، ثم اذا شاء انشره. كأن عملية الاقبار دي او القبر او الى اخره مش برضو اخرة صلة من وجود، هيبقى له عودة الى وجود اخر، هيبقى له عودة الى وجود اخر. لكن يلاحظ هنا انه في الايات الاولانية المشيئة ما جابهاش الحق، لكن ثم اذا شاء انشره جاب المشيئة هنا. ام قال لك لان عملية قيام الساعة دي علمها عند ربي، فتبقى اذا المشيئة متعلقة مش بالنشر، بتحديد ساعة النشر. شو الدقة قد ايه؟ ثم اذا شاء انشره. ليه؟ لانه لما ما كانش يقول ايه انشره ولا يجيبش المشيئة، يبقى معناه ان من الممكن نقول له لا اذا شاء، عشان يفضل ايه يفضل سر سرها مخفي. ثم اذا شاء ايه؟ ثم اذا شاء انشره. وبعد ذلك بعد ان تكلم هذه المقدمات كلا ردع وجزع عن ايه؟ عن الكفر بعد هذه النعم. الكفر يعني ما كان يصح ان يكفر بعد هذا كله لا رغبا ولا رهبا. اذا هو لا عاقل ولا في مصلحه نفسه حتى. كلا لما يقض ما امره، ما قالش كمان لم يقض ما امره. شوف الدقه في الاسلوب، لم بتنفي ولما برضه بتنفي. ايش الفرق؟ ان هو عدل الحق سبحانه وتعالى في الاسلوبين، انه بيعدل عن لم وهيعدل ويجيب لما، لان لم اذا دخلت على الاسلوب تفيد نفي الفعل في الماضي، ومن الجائز ساحه الكلام ان يكون انتهى النفي. لم يحضر زيد ثم حضر، يعني لم يحضر في الزمن انما الان حضر، انما كلمه لما يقضي دليل على انه الى ساعه الكلام برضه ما حصلش منه، الى ساعه التوبيخ وساعه العمليه دي وساعه عرض هذا الكلام برضه لما يقضي امره. فكان عدم قضاء لما امره به ربه مستمر ايضا حتى ما انقطعش النفس، اذا فلم ينقطع نفسه، ولما لا ينقطع ايه نفسه. ولكن في لما ميزه، هذه الميزه ان تقول لم يحضر زيد ولم يحضر، تبقى نفت انت للماضي خلاص وكمان المستقبل، انما لما من لطف الله في الاسلوب انها ما تجيش للمستقبل، ما تجيش، يبقى تقول لما يثمر بستنا وقد اثمرت الفساتين، ما تقدرش تقول ولم يثمر، يعني برضه حقيقي. يبقى اذا ده فأل طيب في ان من يسمع هذه العظات وهذه العبر قد يلتفت الى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما ايه عما يكون. كلا لما يقضي ما امره.